انساك وانسى روحي وياك، وان ضعت يبقى فداك لو تنساني وانساك، وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك، والقدم يفكرك هرجع تاني في لقاك، الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك، وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني. واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك، وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك، وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك، والقدم يفكرك ارجع تاني في لقاك، الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك، وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني. مشغول وشاغلني بيك، وعنيا تيجي في عينيك، وكلامهم يبقى عليك، وانت تداري ورعيك، واصحى من الليل اناديك، وابعت روحي تصاحيك، ام ياللي شاغلني بيك، جرب ناري الاقيك، مشغول وشاغلني بيك، وعنيا تيجي في عينيك، وكلامهم يبقى عليك، وانت تداري ورايك، واصحى من الليل اناديك، وابعت روحي تصاحيك، ام ياللي شاغلني بيك، جرب ناري الاقيك، مشغول وشاغلني بيك، وعنيا تيجي في عينيك، وكلامهم يبقى عليك، وانت تداري ورايك، واصحى من الليل اناديك، وابعت روحي تصاحيك، ام ياللي شاغلني بيك، جرب ناري الاقيك، مشغول وشاغلني بيك، وعنيا تيجي في عينيك، وكلامهم يبقى عليك، وانت تداري ورايك، واصحى من الليل اناديك، وابعت روحي تصاحيك، ام ياللي شاغلني بيك، جرب ناري. و واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والادمو يفكرك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك طول حياتك.